إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. جدد إيمانك برنامج نقف فيه مع بعض قضايا الإيمان التي أغفلها كثير من الناس. جدد إيمانك برنامج ينير لنا الطريق ويضيء لنا الدرب ويبين لنا كثيرا من قضايا حصل فيها خلط وخبط وتلبيس وتدليس. جدد إيمانك يبين لنا كيفية توحيد الله تبارك وتعالى ومحبته وكيفية الإيمان به جل وعلا. جدد إيمانك يبين لنا ما هي أسباب زيادة الإيمان وما هي أسباب نقصه. جدد إيمانك، تكلمنا في الدرس السابق عن قضية مهمة من قضايا الإيمان، ألا هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وذكرنا في حينها رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه القضية المهمة، قضية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وبينا أن كثيرا من الناس يحتاجون إلى تجديد إيمانهم في هذه المسألة، وأنهم عكسوا فانتكسوا فارتكسوا، بدلا من أن يؤمنوا بالله ويكفروا بالطاغوت كفروا بالله وآمنوا بالطاغوت. وهذا الصنف من الناس كثير جدا، خاصة في هذا الزمن. بل ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى عندما عرف الطاغوت في زمنه في القرن الثامن قال: فإذا تأملته وتأملت حول الناس معه رأيت أكثرهم عدل عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم من شرع الله إلى التحاكم من الطاغوت. هذا في زمنه، فكيف بزمننا؟ إذن جدد إيمانك، جدد إيمانك بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن تجديد الإيمان في قضية مهمة، ألا وهي قضية الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء، الإيمان فيها أن نتبرأ من الشرك وأهله وأن نبغضهم. الإيمان فيها أن نحب أهل الإيمان، أن نحب كلمة التوحيد وأهلها. ولكن كثير من الناس عكسوا فانتكسوا فارتكسوا، والوا الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وعادوا وتبرأوا من المؤمنين، ناصروا المشركين وحاربوا الموحدين. لذلك وجب أن نقف مع قضية الولاء والبراء. الولاء والبراء من أهم قضايا الإيمان، بل أكثر نصوص القرآن جاءت في قضية الولاء والبراء. هذه المسألة عليها نصوص كثيرة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى، وسنقف على بعضها. الولاء والبراء مهم لأنه من أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. إذن هذه أوثق عرى الإيمان، أن تكون الموالاة، والموالاة تعني المحبة والنصرة والإعانة وغيرها من لوازم المحبة، أن تكون لله وفي الله، أن تكون لله وفي الله، أن نوالي على التوحيد. فمن كان موحدا مسلما فنحبه وننصره ونعينه ونقف معه في كل ما ينفعه، ومن كان مشركا فهذا ليس له إلا البغض وليس له إلا المدافعة والمجاهدة والمقاتلة والبراءة وغيرها من البغض. إذن هذه هي أوثق عرى الإيمان. الإنسان إنما حياته تبنى على الحب والبغض، هذه مسألة عامة في جميع الأشياء. ولو أخذت حتى قضية المأكولات والمشروبات والمسكن والمركوب وغيرها تجد كلها مبنية على قضية الحب والبغض. أشياء نحبها فنسعى لها، وأشياء أخرى نبغضها فنتباعد منها، أشياء نحبها فنتقرب منها، وأشياء نبغضها فنبتعد عنها. كذلك الناس ينبغي أن يعاملوا على قضية الولاء والبراء، على قضية الحب والبغض. أناس نحبهم فننصرهم ونعينهم ونقف معهم ونحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم لأن نحبهم. لماذا نحبهم؟ لأنهم من أهل التوحيد. وأناس نبغضهم ونتبرأ منهم ونكفرهم ونعاديهم. لماذا؟ لأننا نبغضهم. لماذا نبغضهم؟ لأنهم يبغضون شريعة الله، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. فكل الأعمال الصالحة إنما هي فرع عن المحبة، وكل الأعمال من النصرة والإعانة وغيرها للمؤمنين هذه منبثقة عن محبتهم. وكذلك البغض للكافرين وتكفيرهم ومعاداتهم ومقاتلتهم كلها منبثقة عن البغض. والحب والبغض ينبغي أن يكون على كلمة التوحيد، أن يكون على الإسلام، أن يكون لله وحده. الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لا نوالي على بشرة ولا على قومية ولا على وطنية ولا على قبلية ولا غيرها، بل الناس سواء، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. هذا هو المعيار في التفريق بين الناس. المسلمون نساوي في معاملتهم ولكن نزيد إحسانا لأهل التقوى. فأهل التقوى الذين ازداد إيمانهم، كلما ازداد إيمانهم ازدادت موالاتهم. وأما المسلم الذي يرتكب المعاصي فهذا له أصل الولاء، أما الكفار فلا موالاة لهم، وبيننا وبينهم البغض والمعاداة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. جدد إيمانك. هذه الثلاث تجدد الإيمان في القلب، هذه الثلاث يرتفع بها الإيمان في الوجدان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة ليست دعوة يدعيها كل إنسان، ليست دعوة يدعيها كل مدع. كثير الناس يقول لك: أنا أحب الله وأحب رسوله، ومحبتي لله ولرسوله من أعظم ما يكون، ثم الواقع يكذب ذلك. فالمحبة اتباع وعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذه هي المحبة. المحبة اتباع، المحبة اقتداء، المحبة تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري لفي القياس عجيب. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن المحبة اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. المحبة نصرة الموحدين والبراءة من المشركين. الذي يدعي محبة الرسول ثم هو مع ذلك ينصر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي أحبابه، أين المحبة؟ أين المحبة؟ لا توجد المحبة مع ذلك. لابد للمحب لله ورسوله أن ينصر الموحدين وأن يبغض المشركين. لابد للموحد أن يوالي من أحب الله ورسوله وأن يعادي من أبغض الله ورسوله. لابد لذلك. أين المحبة إذا كانت الموالاة لليهود والنصارى والمشركين والمعاداة للموحدين ثم يدعي أنه يحب رب العالمين؟ هذا كله مخالف، كل مخالف. أتدعي محبة الرسول وأنت توالي أعداءه؟ هذا باطل. لذلك المحبة لها لوازم ولها أدلة وقرائن نستدل بها على المحب لله ولرسوله، ولا يكذب علينا أحد، لأن المحبة تخرج على الجوارح بالعمل، تخرج على الجوارح طاعة لله ورسوله، تخرج على الجوارح تركا للمحرمات. هذه هي المحبة. الولاء والبراء، الولاء والبراء شرط في الإيمان. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن اتخاذهم المشركين أولياء دليل على عدم إيمانهم بالله والنبي وما أنزل إليه. هذه هي القضية، معادلة لازمة ثابتة لا تتخلف. إذا وجد الولاء لأعداء الله زال الإيمان من القلب، وإذا وجد الإيمان في القلب زالت موالاة أعداء الله. الولاء والبراء، الولاء والبراء يجب أن يكون بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذه هي القضية، جدد إيمانك بموالاة المؤمنين، جدد إيمانك بمعاداة المشركين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما المؤمنون أولياء الله وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين أن ذلك من لوازم الإيمان، ونهى عن موالاة الكفار وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين. إذن هذا هو الولاء والبراء، مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. لابد من مناصرتهم، لابد من إعانتهم، لابد من الوقوف معهم، لابد من التأذي والحزن لحزنهم، لابد من الفرح لفرحهم. لذلك نرى كثير من الناس لا يحزن لمصاب المسلمين في بورما، لا يحزن لمصاب المسلمين في أفريقيا الوسطى، لا يحزن لمصاب المسلمين في غزة، لا يحزن لمصاب المسلمين في العراق، لا يحزن لمصاب المسلمين في الشام، لا يحزن لمصاب المسلمين في أفغانستان، لا يحزن لمصاب المسلمين في مصر وفي غيرها من الأمصار، لا يحزن لمصاب المسلمين، ثم يدعي محبة الله ورسوله، ثم يدعي محبة أهل الإسلام. أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ تجد كثير من الناس لا يفرح لمصاب المشركين، تجد يحزن إذا نزلت على الكفار مصيبة، ولا يفرح إن من الله تبارك وتعالى على المؤمنين بنصر وفتح مبين، لا يفرح لفرح المؤمنين، لا يحزن لمصاب المسلمين، وبالعكس يفرح لانتصار المشركين ويحزن لمصابهم. لابد أن تقف مع أهل الإسلام، أن تكون معهم، أن تنصرهم، أن تنصحهم، أن تحترمهم وتوقرهم، ولا تستنقص من قدرهم وعدم غشهم وخداعهم. وكذلك البغض للكافرين وتكفيرهم، منها الشدة والغلظة عليهم، ومنها معاداتهم، ومنها محبة زوالهم، ومنها مجاهدتهم بالنفس والمال واللسان. كل ولاء على غير شريعة الله، كل ولاء على غير كلمة التوحيد فهو من الجاهلية. فما هي أنواع الولاءات التي انتشرت في زماننا؟ من هذه الولاءات التي انتشرت في زماننا الولاء على القومية العربية، الولاء على القومية العربية، أي أن العربية يوالي العربي والأعجمي يوالي الأعجمي، ويحب العربي يحب العربي وينصره ويقف معه ولا ينصر غيره ولا يقف معه، أي أنه يوالي العرب دون غيرهم، ينصرهم ويحبهم ويقف معهم ويعينهم، وغيرهم من الأعاجم يبغضهم ويعاديهم ويتبرأ منهم. هذا خلل في قضية البراء، وهذا الصنف من الناس يحتاج إلى أن يجدد إيمانه. صنف آخر يوالي على الوطنية، وما أكثر هذا الصنف، الليبي يوالي الليبي، والمصري يوالي المصري، والتونسي كذلك، والجزائري مثله، وهكذا كل بلد وكل هذه الأوطان التي الحدود التي ضربها العدو المحتل، حدود شايكس بيكو أصبحت حدودا جغرافية وضربت على القلوب، فأصبح يوالى من بداخلها ويعاد من بخارجها. نسأل الله أن يعجل بزوالها، والحمد لله بفضله ومنه قد زالت هذه الحدود بين الشام والعراق، وأصبح لا فرق بين عراقي ولا شامي، وهذه ضربت بينهم أزالها الله تبارك وتعالى على أيدي المجاهدين. هذه الحدود التي ضربت بين البلدين بين العراق والشام أزالها الله تبارك وتعالى على أيدي مجاهدي الدولة الإسلامية. نسأل الله أن يزيل جميع الحدود، وأن يسقط كل هذه الحواجز التي جعلت بين المسلمين والتي فرقت بين ولاءاتهم حتى أصبح بعضهم يبغض بعض. وكذلك من عجيب القول أن هذه الحدود عندما أسقطت أصبح الناس يزور بعضهم بعضا، وأصبح كثير من القبائل التي قسمت بعضها في الشام وبعضهم في العراق التي فرقت بينهم حدود شايكس بيكو حدود المحتل، فأصبحوا إخوة في الإيمان وإخوة في النسب، فأصبحوا يتزاورون وأزال الله عنهم الهم والغم. فلا فرق بين عربي ولا عجمي، لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. هذا الصنف الذي والع الوطنية ما أكثرهم، ودخلت هذه الوطنية النتنة في عقول كثير من مدعي العلم الذين ينتسبون إلى العلم وأهله، وهم بعيدون كل البعد عن العلم، فتجدهم يخرجون الفتاوى التي تتقيد بحدود شايكس بيكو، لا تدخل في الداخل ولا في الخارج. صنف آخر يوالي على القبلية، أي أنه أبناء قبيلته يحبهم وينصرهم ويقف معهم، وغيرهم لا يقف معه ولا ينصره ولا يعينه ولا يقف معه. فهذا صنف من الناس يحتاج إلى تجديد إيمانه في قضية الولاء والبراء، وأن يجعل ولاءه لأهل الإيمان وإن كانوا من خارج بلده وإن كانوا من خارج قبيلته. هكذا هذا هو الوجه الصواب للولاء، أن يكون أهل الإيمان أحبة على قلوبنا، وأهل الشرك نبغضهم من قلوبنا. فالمؤمن الذي يعيش في آخر أقطار الأرض هو أخونا، نحبه، نفرح لفرحه، نحزن لحزنه. وأخونا من النسب الذي خرج من دين الإسلام هذا عدونا، ولا رابطة بيننا وبينه، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كذلك نوح عندما قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا فرق الدين بين الأب وابنه فعند ذلك لا نسب ولا رابطة بينهما، وإذا ربط الدين بين الأجنبي الذي في آخر المشرق بالعربي الذي في آخر المغرب فعند ذلك ترتبط أوصال المحبة والنصرة والإعانة بينهما. إذن هذه بعض أوصاف الولاءات الباطلة المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. ينبغي للمؤمن أن يبغضها، وينبغي للمؤمن أن يكون ولاءه على قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، فقتل قتل قتلة جاهلية. إذن هذه قتلة وهذه ميتة إذا كانت على غير شريعة الله، على غير نصرة كتاب الله تبارك وتعالى، على غير الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين، فإنه إن مات تكون ميتته جاهلية، إن مات فإن ميتته جاهلية. بعد ذلك نقف مع الطائفة التي غيرت وبدلت وحرفت وانحرفت فتولت أعداء دين الله وناصرت المشركين وأبغضت الموحدين وحاربتهم باسم مكافحة الإرهاب وباسم حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وغيرها. فما هو الحكم في ذلك؟ أولا لابد أن نفرق ما بين نوعين من موالاة المشركين. النوعين ذكرهما الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، قال: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. هذا هو التولي القسم الأول. ثم بعد ذلك ذكر التولي وقال أنه كفر يخرج من الملة، وذكر بعد ذلك الموالاة، موالاة صغرى هي معصية، قال: وهي كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. هذه إذن لدينا قسمان: قسم وهو كفر أكبر مخرج من الملة، على صاحبه أن يجدد إيمانه وإسلامه وأن يرجع إلى دائرة الإسلام وأن يتبرأ من هذه الفعلة الشنيعة الفظيعة. وقسم هو موالاة صغرى وهو كبيرة من الكبائر، على صاحبه أن يجدد إيمانه ويتوب منه، وهو مسلم لم يخرج من ملة الإسلام ولكن ارتكب كبيرة من الكبائر، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. التولي كفر أكبر، أخبر الله تعالى أن من تولاهم فإنه منهم، من التولي الرضا بكفر الكافرين، فمن رضي بكفرهم فقد خرج من ملة الإسلام بتوليه الكفر وأهله. ومن صور الرضا بكفر الكافرين لبس الصليب الذي انتشر في زماننا، لبس الصليب، فالناس أصبح كثير من شباب المسلمين يرتدي هذه الملابس الرياضية للأندية الأجنبية وعليها الصلبان، فإذا علم هذا الذي ارتدى هذا الثوب أن عليه صليبا ولبسه وارتداه فقد رضي بالكفر وقد وقع في التولي وكفر وارتد عن دين الله تبارك وتعالى، ويحتاج أن يجدد إيمانه وإسلامه وأن يرجع إلى دائرة الإسلام مرة أخرى. لبس الصليب من الرضا بكفرهم. كذلك العلمانية كفر بالله تبارك وتعالى، وتعني فصل الدين عن الحكم وعن السياسة، وأن يكون الدين علاقة خاصة بين العبد وربه في المسجد وفي الحج والعمرة ونحوها، هذه كفر وتولي مخرج من الملة. نصرة الكافرين، أن ينصر المشركين على المسلمين، فهذا كافر من جملة الكافرين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ذكر ابن حزم أن هذه الآية على ظاهرها وأنه كافر من جملة الكفار، فمن ناصر المشركين على الموحدين فهو كافر من جملة الكافرين، وهو من أهل الكفر، وهو منهم أي على دينهم وعلى ملتهم الكفرية. ومن هذه الصور الموالاة، قلنا نصرة المشركين على الموحدين من نواقض الإسلام وهو كفر مخرج من الملة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، كما ذكر ابن جرير الطبري أنه كافر من جملة الكفار، ليس من الله في شيء بارتداده عن دينه، بارتداده عن دينه. من هذه الموالاة المكفرة، من هذه الصور النصرة، ما يعقد الآن من عقود لمكافحة الإسلام باسم مكافحة الإرهاب. كذلك من صور التولي للمشركين عدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم، لقول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن تكفير المشركين، تكفير النصارى، هو من دين الله تبارك وتعالى، وينبغي المسلم أن يكفر من وقع في ناقض من نواقض الإسلام. كذلك من صور التولي المكفر أن يتحالف المسلم مع المشركين على نصرتهم وإن نوى في نفسه أنه لا ينصرهم. مجرد التحالف معهم قد كفر وارتد عن دين الله، لقوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إن قتلتم لننصرنكم، وبعد ذلك الله جل قال: لئن قتلوا لا ينصرونهم، ومع ذلك جعلهم إخوان للمشركين لأنهم قاموا بالتحالف معهم على النصرة. من تحالف مع المشركين على نصرتهم على الموحدين هذا كافر من جملة الكافرين، ورأينا ذلك في كثير من الدول المحاربة لدين الله تبارك وتعالى، كدولة آل سلول التي تتحالف مع اليهود والنصارى لمحاربة المجاهدين في كل مكان، والتي امتلأت سجونهم من الموحدين ومن العلماء الربانيين، ومع ذلك يتركون العلمانيين يخوضون ويلعبون في بلدانهم ويستهزئون بدين الله تبارك وتعالى ولا يتعرضون لهم. هذه صور التولي. وهناك موالاة صغرى هي معصية وليست بكفر مخرج من الملة. من هذه الصور الموالاة الصغرى إلقاء السلام عليهم والتشبه بهم في الزي واللباس، يقول المسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. والموالاة الصغرى لها ضابط ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري عندما قال: والله لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله. فكل ما فيه إكرام وإعزاز لليهود والنصارى والمشركين عامة فهو داخل في الموالاة الصغرى، إلا الصورة التي ذكرناها سابقا، وهي الرضا بكفرهم ونصرتهم والتحالف معهم وعدم تكفيرهم، هذه فيها إعزاز لهم ولكنها كفر أكبر. هذه هي قضية الولاء والبراء. فالحذر الحذر أيها المسلمون من تزييف هذه القضية ومن تحريفها ومن تغييرها باسم تأليف القلوب وباسم التسامح ونبذ التطرف ونبذ التعصب وباسم الإنسانية وغير من أشياء، هذه كلها دعاوى لإذهاب عقيدة الولاء والبراء من قلوب الموحدين. نسأل الله يجعلنا من الذين يوالون أولياءه ويبغضون أعداءه، إنه على كل شيء قدير. إلى هنا بإذن الله تبارك وتعالى نكون قد أنهينا هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا على الإسلام، وأن يرزقنا حسن الختام والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى مقبلين غير مدبرين، إنه على شيء قدير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم.